الأسئلة نجعل لكم ربع ساعة أو 10 دقائق، لكن بشرط أن يكون السؤال في نفس الدرس الاستشكال ورفع الإشكالات. ما هو، ما رأيك في الأسهم، ما رأيك في كذا، ما هذه؟ لا، لا بد أن يكون السؤال، لأن نرى بعض الناس مثلا يستشكل ويرجع إلى بيته وهو مشحون قلبه بالإشكال. نريد أن نحل مثل هذه الإشكالات، لا أزيد من ذلك. فإذا كان هناك غير ما يتناسب أو ما ليس من الدرس، لا يعني لا تعرف. جزاكم الله خيرا وأحسن لكم المثوبة والجزاء، وأطال الله في عمركم وأحسن عملكم وأمتعنا الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الوليد بن مسلم القرشي كثير التدليس، وفي حديثه هنا الذي ورد وشرحته عنعنا، فكيف أخرج مسلم ابن الحجاج هذا الحديث؟ جزاك الله خير، هذا سؤال وجيه. وذلك يقول إن الوليد بن مسلم مدلس، وخاصة معروف بتدريس التسوية، وتدريس التسوية أشر أنواع التدليس، وهو معروف موصوف بهذا، فكيف أخرج الإمام مسلم؟ وهذا جملة جواب واحد، أن المدلسين الذين أخرج لهم الشيخان، وكذلك المختلطون الذين أخرج لهم الشيخان، هؤلاء نعلم أن الشيخين يعرفون مثل الوليد وتدريسه وما فيه من النقيصة والعيب في مثل ذلك، وكذا المختلطون. ولا يخرجان مثل ذلك إلا إذا وجدوا تصريحا في السند من أول إلى آخره، ولا يلزم أن يكون السند الذي معنا أن يكون مصرحا بالتحديث، بل يكفي إما أن يكون يأتي بعده مصرحا به أو بغير ذلك من الكتاب، وهذا هو الواقع غالبا. وأحيانا نقول إذا تضايقت السبل ولم نجد إلا بالعنعنة من ذلك المدلس، ماذا نقول؟ نقول إن هذا ننظر إليه، هل أخرجه صاحب الصحيح أصالة أم في المتابعة والشواهد؟ فإذا كان أصالة فهذا هو الذي تأتي المشكلة والجواب ربما يكون صعبا، لكن مثل هذا لا يوجد، إن وجد يكون نادرا وله مخرج في محله. وأما ما أتى به في المتابعات والشواهد فهذا بسيط أمره. لماذا؟ لأنه وإن كان مطعونا بذلك، لكنه يعني الحديث مر أصالة بسند نظيف، فهذا مؤكد لذاك ولا يضره عنعنة المدلس وكذلك اختلاط المختلطين. ومعروف أن المختلطين الذين أخرج لهم الشيخان بعضهم وجد عن طريق من أخذ عنه بعد الاختلاط، وهذا محمله، هذا حله، وهذه مسألة مهمة جدا وينبغي التنبه لها. وفي مثل هذا المعترضون كالدارقطني وغيره لا يسقطون عن مثل هذه المواطن، وسننبه على كثير منها في الشرح إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.